نعم. وهذا السؤال يقول: إذا أطلق لفظ المجهول عند المتقدمين فهل يعنون به جهالة العين أم فقط؟ هو القاعدة الجهالة، وما يزول به الجهالة متكلم فيه الشيخ ابن رجب في شرح العلل، ومتكلم فيه الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه في الجزء الأول من التهذيب. وخلاصة ما ذكروه أن القاعدة العامة إن اللي يروي عنه واحد فقط، لا نبحث في تراجم فلا نجد إلا واحد فقط، ننظر لهذا الواحد هل هو مما ثبت في كتب التراجم إنه لا يروي إلا عن ثقة زي يعقوب الفسوي وزي عمرو بن دينار وزي العلماء اللي قالوا إنهم لا يروي إلا عن ثقة. فإن كان هذا الشخص الواحد موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فيبقى رواية هذا الواحد عنه تدفع جهالة عينه وجهالة حاله. أما إن كان لا يوصف بهذا فيبقى مجهول العين. رجع تاني لقينا ناس قالوا لا، إن كان الواحد ده من كبار الثقات زي الإمام النسائي مثلا وزي عمرو بن دينار اللي ذكرناه بس من طبقته يعني زي عبد الرزاق وزي معمر وزي دول، إن كان كده يبقى ممكن أن تزول جهالته بهذا الكبير زي الزهري كذلك. طب جهالة العين ولا الحال؟ قال لا، جهالة العين. الكبير من الثقات يزيل جهالة العين لكن لا يزيل جهالة الحال. الشيخ ابن حجر في الجزء الأول من التهذيب طبق الحكاية دي على النساء. دول الحكاية دي ما تعوش إلا 100 صفحة. هذا الشيخ داود على الطبعة الهندية، وهتطلع اللعبة دي، تطلع اللعبة دي إن ابن حجر يقول إن الراجل ده روى عنه النسائي فتزول جهالة عينه، ووثقه فتزول جهالة حاله. فأصبح التفاصيل دي بس اللي موجودة. اللي ذكروا ابن رجب انه سألوه ها مين اللي يرفع الجهالة، قال والله ان كان واحد زي حماد بن زيد يرفع، ان كان زي فلان اللي هو لا يروي الا عن الضعفاء او كده ما يرفع. فرجع لقضية كبير الثقات. ابن رجب قال قطعة او كلمة في الموضوع ده في الموضع ده نسبها لإيه؟ قال يبقى ده رأي أو ده تفصيل حسن يخالف ما جرى عليه المتأخرون متابعة لابن المديني أن جهالة العين لا ترتفع إلا باثنين. فقالوا لك بس يبقى حكاية إن جهالة العين لا ترتفع إلا باثنين هو رأي علي بن المديني، وأن المتأخرون خالفوا بقية المتقدمين اللي بيقولوا بواحد وتابعوا علي بن المديني ويبقى خالف. نقول يا ناس يا مسلمين يا اللي بتقروا الكتب، علي بن المديني منقول عنه أن الجهالة ترتفع بواحد، يبقى انتوا حطيتوا فاس في رقبة الراجل من غير ما تقروا. في كتاب مطبوع يا مولانا اسمه تاريخ المقدمي ابن الامام، الامام المقدمي ده يروي عن علي بن المديني ان الجهالة ترتفع بواحد، ويبقى اللي قاله ابن رجب سببه انه ما شافش تاريخ المقدمي ساعة ما كتب. يقول لك طب ما احنا الرسول ما نشوفش، امال هنعمل قضيه متقدمين ومتاخرين بايه؟ احنا عايزين حاجه تقيم الهيكل. طب ما هو الهيكل خلاص الكتاب الطبع. فهي دي الاشكاليه. وانا اتمنى على كل من ياخذ بقضيه المتقدمين ان يقرا للمتقدمين، يقرا قبل ما يحمل نفسه وزر الاحكام. اقرا مش هيجرى لك حاجه، وكونك هتحتبس رايك شهر ولا شهرين ولا سنه مش هيضرك ولا يجيب لك مغص، بس ما يحملكش وزر. وما دمت بالغ ما تقلدش في مساله تستطيع ان تزيلها. يقول لكم انا عايز الحق الامامه، الامامه هتخلص. ما انا بقى امام امتى يا اخي؟ خليك مؤذن شويه بدل ما تشيل وزر. فلذلك القضية عايزة قراية. وفي بقى كلمة في النفس المقدم ده كلام يقول لك ما من واحد لابن المدينة إلا وكثيرين تفرد عنهم واحد. تشيلوا بقى انتوا الراجل شيلة هو ما شالهاش. فياريت حد يقرأ. القراية لها ثمرة لا يعرفها إلا من كابدها، ولها سهولة لا يعرفها إلا من مارسها. يا دكتور سيد وإحنا طلبنا 10 دقائق بس ما تقطعوهاش، بعد سنة هتلاقيك قريت كتب ما كنتش يدور في ذهنك.